بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مسكون نزلهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون كمان الآية اللي بعدها من النجم. النجم يقرأ آية الآية فما يرسل عن الهوى إن هو إلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآيات الأولى من سورة الطور، وسورة الطور سورة مكية، وتعالج السورة المكية دائما الوعد والوعيد وإثبات يوم القيامة وإثبات ما يجب للرسل من الإعتاد مو تكذيبهم وغير ذلك. فهذا يعني تقريبا السور المكية. والسور المدنية هي التي فيها أحكام الشرع كالصلاة والزكاة والصيام والجهاد وغير ذلك. وهذه الآيات من هذا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وهذا تقريبا يعني يدل على أن الله يخبر عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس. يعني مثلا إذا رأوا مثلا سحابة قائمة في بلدهم أو في قريتهم وهذا ويكسر من السماء ساقطا عليهم ويعذبون فيه فيقولها سحاب مركوم، مثل ما قال يعني قوم هاد. قوم هاد فإن لما رأوا يعني السحاب قائما في قريتهم وفي بلدهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، يعني هذا السحاب سيمطرنا بالمطر الغزير، وهذا المطر الغزير يصير نزرع فيه ونحصد فيه كذا من الفواكه وغير ذلك. وكان هذا العارض هذا عذاب، هذا عارض ممطر، وما كان بل استعجلتم به، لأنه كان دائما يقول للأنبياء، قال اليهود انت نبي وانت رسول وانت تقول ان ابانا سيحيون نعم وسيعذبون طيب خليه يجينا العذاب هذا، ونحن جلسنا معاك سنين ما شفنا لا عذاب ولا شيء ولا جنه ولا نار ولا فهذا معي من السخريه. فهذا معناه يقول هذا، يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابره للمحسود. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا عليهم يهذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا بأن يقولوا هذا سحاب مركوم، أي متراكم. ومعلوم السحاب ما يكون متراكم يكون مطر غزير، فهذا من السخرية، مع أن هذا السحاب هذا عذاب، فالله بينذرهم ويعذبهم على ذلك، ولكن هم كانوا يستهزئوا بهذه الأشياء وبهذا ما جاء عن الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قوم هود هذا عارض ممطرنا بل مستعجلتهم عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فسارت بعد هذه الريح يعني بعد ثلاثة أيام اصفروا، ثم بعد ذلك تأتي الريح هذه وتأخذهم إلى أعلى هذا، ثم فما يصل واحد منه إلى الأرض إلا ميتا أبدا. وقد قال الله تعالى الريح دائما تكون للعذاب، كما وأما الرياح تكون نعم للأمطار ولغير ذلك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نصرت بالصبا نعم وعذبت بالدبوع عادل فلذلك هذا معنى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا مثل ما قال يعني أحدهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، يعني في سورة أخرى ولو فتحنا على الكفار بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني فتحنا ويطلع على السماء لقالوا هذا سحر يعني. ما هو دائما هم يقولوا هذه الأشياء عشان يعني يوقفوا موقفهم. قال إنما سكرت أبصارنا، يعني عميت أبصارنا وهذا سحر. ومعلوم السحر طرامس، إيش السحر يعني أصول يعني تعاويذ ورقى يعني تؤثر في القلوب وفي الأبدان، وقد تحيي يعني تكون سبب الحياة وسبب الموت وقد يفرقه، وهو حرام لا يجوز السحر بأي وقت من الأوقات، مثل ما ذكر الله تعالى في كتابه في سورة البقرة يعني عن هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون مما لا يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين بأحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لهم. والساحر يعني إيش حبه؟ ضربة بالسيف يقتل، لا يقبل من الله قولا ولا أهل. ومع ذلك الآن السحر موجود ويتعاطاه ناس ويضحك على كثير من المغفلين ويأخذوا أموالهم بأنهم مسحورين وأنهم كذا، وهذا كله لا ينبغي، ولكن هذه الأموال لا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بعد ذلك يقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يأمر الله النبي فذرهم أيها النبي ذرهم يا رسولها حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إيه يومهم فيه يصعقون؟ يوم القيامة، فإن يوم القيامة آت لا حق، كما ذكر الله تعالى في كتابه أنه سماه مرات يوم الدين ومرات سماه الساعة ومرات وسماه القارعة وسماه الطارق وسماه، ودائما الشيء لما يكون مهم تكثر أسماءه، وسماه الحاقة، وهو يوم عظيم. فهذا وذكر في صفاته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ حتى يلاقوا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يعني المخالفات والأعداء للأنبياء وللرسل للمؤمنين هذا لا يغني، ولا مكرهم، فإنهم كانوا يمكرون بالمؤمنين ويمكرون بأصحاب المؤمنين، فهذا لا يغنيهم أي شيء يعني في المستقبل. فمعنى فذرهم يعني، وهذا يعني الله يأمر ذرهم أيها النبي وأيهم، فإنهم سيلاقون ما فعلوا مع الأنبياء ومع الرسل وما كذبوا به الرسل، فإنه هذا لابد. وهذا يعني تركم على وجه التحقير على وجه التوبيخ، ليس معناه يعني يتركهم، لا، يعني هذا للتوبيخ وللإيه يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. نذا هذا يوم لا يغني عنهم كيدهم ولا مكرهم الذي كان يفعل بالأنبياء وبالرسل، فإن بعض الأنبياء قتلوا وبعض الأنبياء أوذوا، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أوذي أذى عظيما جدا، وأصحاب الضعاف أوذوا أكثر من ذلك، ومع ذلك هذا بعد ذلك سينال الكفار والمشركين يعني ما يلاقونه من العذاب شيئا ولا ينصرون، ما في نصر، إن النصر يكون يعني دائما العاقبة لمين؟ للمتقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، ثم بعد 10 سنوات فرضت عليه الصلوات الخمس، وكذلك جلس في مكة صلى 5 صلاة، ثم بعد ذلك أذن الله له بأن يهاجر إلى هذه المدينة، وهاجر إلى هذه المدينة وأقام فيها 10 سنوات، فأصبح يعني بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 23 سنة. ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني مرات من المرات الكفار والمشركين ربنا نعم يصيبهم بمصائب، إما في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في غير ذلك، لكن هذا العذاب أخف من العذاب الذي يأتي يوم القيامة، مثل ما قال الله تعالى في آية أخرى حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ولا يغني عنهم كيدهم شيئا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك لنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون. فمثلا بعض الكفار مثلا قد يموت له قريب قد يكون عنده بستان فيجي ريح هذا وتهلك هذا البستان. هذا دحين عذاب قليل، لكن العذاب حق يوم القيامة على الكفر والشرك وتكذيب الرسل هذاك يكون عذابه إيه أعظم من هذا. وكذلك مثلا الإنسان العاصي قد يصاب، الإنسان العاصي قد يصاب في نفسه وفي ماله وفي هذا، ومع ذلك بعد ذلك إن ما تاب أبقى ذلك يوم القيامة يلاقي عذاب، وإن تاب تاب الله عليه. أي إنسان يرتكب من الذنوب ما هذا ثم بعد ذلك يتوب توبة نصوحة فإن الله يغفر له. وجاء في الأحاديث لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء في كذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهو الغفور الرحيم أبدا أعذابا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول الله تعالى لنبينا محمد واصبر لحكم ربك، وهذا يعني جاء في آية واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون. فالأنبياء لاقوا متاعب، فنوح عليه السلام جلس في قومه 1000 سنة إلا خلص يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله بس، وأن يؤمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل، ويمكن أمرهم كمان بالصلاة أو لم يأمرهم بالصلاة، فهذا تقريبا. ومع ذلك ما استجابوا له. ثم بعد 1000 هذا يعني إلى 50 عاما نعم لم يؤمن به، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه نوح عليه السلام نعم أن يصنع الفلك، فلما صار يصنع الفلك سخروا منه، يعني أنه كان هو يصنع الفلك معناه يقع سفينة، والسفينة هذه بيصنعها في مكان يعني سفينة بحرية، ومعلومة السفينة البحرية يعني يكون إيه في البلد اللي فيها بحر أو نهر، فصار يسخر يقول هذا رجل يعني يمكن مجنون. قال الولد يعني الآن هذه السفينة إيش يساوي، ما فيها، وإذا ما يعلم ما. فلذلك بعد ذلك أمر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ منهم العظم والكبار والذين يتصدرون المكانات، هذا الملأ القرآن دائما كثير الملأ، قال الملأ قال إيش، لأنه هم ضد الأنبياء، مين اللي يتبع الأنبياء والرسل صلوات الضعاف. ولذلك لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة نعم، وقريش يعني من عداوتهم للإسلام أرسلوا يعني عمرو بن العاص نعم عشان يردهم إلى مكة عشان يعذبون. فلما ذهبوا إلى هناك وقابلوا ملك الحبشة قالوا له هؤلاء ناس يعني فرقوا بين الأب وابني وبين الزوج وزوجها وتردهم من بلدي. فكان ملك الحبشة رجل عاقل، فنادى من أقرب الناس يعني بهذا النبي، ففتشوا هناك في الحبشة فوجدوا مثلا يعني أبو سفيان، لأن أبو سفيان يتصل بنسبه يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هذا عبد الشمس يعني اتصل بهذا. فناداه فقال له أنا يعني أنا سأسأل يعني سأسأل هذا الرجل أسئلة، وسأل أسئلة 10 أسئلة من تلك الأسئلة سأله يعني هل أنتم يعني كان هذا محمد كان ملك وكان عظيم، ما كان يعني ما كان نشأ يتيما. ثم بعد ذلك سألوا هل الأتباع الناس العظماء ولا الناس الفقراء والمساكين، قال لا الناس الضعاف والفقراء هم الذين يتبعونه. ثم سألوا السؤال الثالث هل أحد بعد ما يدخل دينه بيرتد عن الإسلام عن دينه، قالوا لا. ثم سألوا كذلك حاربتموه، قال حاربنا وكان الحرب بيننا سجال. إيش معنى يريد أبو سفيان؟ إننا في بدر الرسول انتصر على قريش وقتل 70 وأسر 70، وفي أحد بسبب مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت بعض الهزيمة، فقتل المشركون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجل، من الصحابة، والرسول شد رأسه يعني تكشة كبيرة وكسرت رباعيته وأسنانه، وكذلك وهذه عادة الأنبياء دائما الأنبياء يعني، ثم في أحد يرتد عن دين أبدا، لأن الدين لما يدخل في الإنسان يصير أحد كان يرتد أبدا. فسألوا فرجع زي ما يقولوا بدون خفة حنين، وكان عشان يردهم إلى مكة، وإذا به ملك الحبشة هذا كان رجل طيب أكرمهم وأحسنهم وصار يحسن إليهم، حتى لما مات ملك الحبشة صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة، وخرج بأصحابه وصلى في مصلى المهر. فهذا يعني تقريبا دائما لابد أن المؤمنين وأن الأنبياء يؤذون، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة أذى عظيما جدا، حتى مرة من المرات يعني رجل من الكفار ومن المشركين، معلوم أن كرش حق الجمل يعني وسخ، فشالوا ووضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حد يقدر يشيله، لكن جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فأزالته وسبتهم، سبت قريش الذي فعلوا هذه الأشياء. ليه؟ لأن العرب يعني في مكارم أخلاق، يعني مثلا كونه لو كان عشان مثلا لو ضرب فاطمة أو آذاها الناس يلومون، حتى الكفار يلومون، لكن لو جاء مثلا واحد جاء بلال يقتلوه، يمكن لو جاء بلال يبغى يشيل هذه الأشياء يقتلوه، يمكن أبو بكر ها يمكن يعني هذا. فلذلك فالله يقول واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يعادون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. ودائما العاقبة لمين؟ للمؤمنين، والعاقبة للمتقين. ولذلك شوف الرسول 13 سنة بعد 13 وهنا سنتين انتصر الرسول على قريش، وما مضى كذلك يعني وصول السنة السابعة حتى دخل الرسول إلى مكة منتصرا على قريش، نعم منتصرا على قريش. ويخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل مكة، ما ظنكم أني فاعل بكم يا قريش؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنت ابن عمنا، طيب أنت ابن عمنا يعني مع أن الرسول لما دخل مكة لو جميع الرجال البالغين قتلهم كان أخذوا استحقاقهم، ولو كان يعني أرقهم جعلهم عبيد وأخذ أموالهم أخذ يعني سحر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم ده عفى عنهم وتجاوز عنهم، قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. وثم الرسول لما دخل مكة قال من أغلق داره فهو يعني مسالم، ومن دخل المسجد الحرام فهو، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذا يعني العاقبة دائما. ولذلك هنا يقول واصبر بهذه بحكم ربك، وهذا الحكم سيأتي إما ناس. فلذلك ما مضى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عام 11 وما تمت 100 سنة وصل الإسلام إلى الصين، فين الصين وفين مكة وفين المدينة؟ ولا يزال الإسلام الآن قوي طيب يعني، حتى في الصين الذين كانوا الشيوعيين والبلاد الشيوعية أصبحت بلاد يعني فيها شيء من الإسلام، يعني فتحت المساجد بعد ما كان يغلق المساجد، وفي بعض البلاد كان بعض المساجد جعلوها يعني محلات للخير كده. الآن يعني تقريبا وجاءوا مثلا حرية الأديان، يبغى يصير مسلم يصير مسلم، يبغى يصير نصراني، ومعلوم لا إكراه في الدين، يعني لا يجوز للمسلمين أن يكرهوا الكفار على الإسلام. إذا نحن جئنا بلاد كفار ندعوهم إلى ثلاث خصال. الخصلة الأول يا اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمتثلوا أوامر الإسلام، هذا واحد. الشرط ما يبغى هذا يؤدوا الجزية للمسلمين، أدوا الجزية يعني كل واحد يؤدي شيء من المال عشان يحفظ نفسه وماله وعرضه، الشيء ذات نقاتلهم. أما نكرههم على الإسلام لا، فالله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتفريط. ذلك سار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيه بصاع أبدا إيه فإنك بأعيننا يعني معنى إيه تحت إيه كف إيه يعني بصرنا وكلاءتنا من يكلاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظه. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرس في الزمن السابق. ثم بعد ذلك نهى الله أن الله وإيه يحفظه خلاص ما يحتاج لا حراس ولا شيء. ثم قال وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمد ربك حين بعضهم فسر هذا سبح بحمد ربك يعني تقريبا ركعتي الفجر. إن ركعتي الفجر هذه التي صلى قبل صلاة الفجر لها شأن عظيم في الإسلام خير من الدنيا وما فيها. والإنسان هذا لا يتركها. حتى أن بعض من العلماء قالوا أن ركعتي الفجر هذه واجبة معناه إيه فرض. ولكن الصحيح لا، لأن جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، غير الخمسة ما في شيء واجب. خمس صلوات كتبهن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأما ما سوى ذلك فهو إيه تطوع. ولذلك جاء رجل قال يا رسول الله كم فرض عليه؟ قال خمس صلوات. قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ايش عليه من الصيام؟ قال صيام شهر رمضان. ايش عليه هذا الزكاة يعني الزكاة المال. قال افلح ان صدق. افلح ايه ان صدق. فما في فرض. ولكن مع ذلك بعض العلماء كالامام ابو حنيفة يرى ان ايه ان الوتر واجب. وعنده الوتر واجب لان قواعد الاصولية بعض العلماء يرى الواجب والفرض لفظان مترادفان، فرض وواجب شيء واحد. بعضهم لا يرى أن الفرض ما ثبت بالقرآن، الذي يثبت بالقرآن يسمى فرض، الذي يثبت بالسنة يسمى واجب. ومعلوم أن الوتر ثبت بإيه؟ بالسنة. ثبت بإيه؟ بالسنة. فهذه يعني الصلاحات علمية. يا فإنك وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار. ومن الليل فسبحه يعني كذلك من الليل فسبحه يعني إذا قمت من الليل وقمت من نومك كذلك سبح الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك حين تقوم من كل مجلس. إن كنت أحسنت ازددت خيرا، يعني جلست في مجلس وتكلمت كذا وكذا سواء كان شيء طيب أو غير ذلك فإنت زدت خير، وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة لك. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا جلس في مجلس وقبل أن يقوم يقول هذا الذكر الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكسر فيه لؤطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في هذا في مجلسه ذلك. ورواه الترمذي كذلك بإسناد، إلا أن البخاري علله، قلت علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وغيره، ونسب الوهم فيه إلى ابن جريج، على أن أبا داود قد رواه في سنن من طريق ابن جريج من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك فهذا يعني. وبعضهم كذلك التسبيح ليه سمي التسبيح؟ الصلاة تسمى تسبيح ليه؟ لأن الله وإن من شيء إلا يسبح بحمد، وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح الله إما طوعا أو كرها. ونحن نرى الآن يعني كثيرا من المخلوقات الشمس والقمر والجبال والأشجار يعني تسجد لله وتخضع، وإن من شيء، شيء هذا عام يشمل كل شيء. وناس مثلا العقلاء لهم غير، مثلا بني آدم لهم أوامر، وهذول لا، لأن هذه أمانة لما جاء في كتاب الله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إيش الأمانة؟ جميع الأوامر التي جاءت عن الله وعن رسوله تسمى أمانة. فلذلك لما عرضها الله على الجبال والأرض رفضتها، ومن قبلها أول ما يكون آدم عليه السلام واستمر في هذه لازم. فإذا أدوا الأمانة، وليس معنى الأمانة بس يعني تعطي لإنسان مالا ويحفظه لك ويسلمه لك، لا. فالصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، الوضوء أمانة، الوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، الغسل المرأة من الحيض أمانة. من يدري عنه؟ مثلا واحد يجي ما هو متوضي يجي يغسل المسجد ويصلي، من يدري عنه؟ واحد يدري عنه، لا الحكام ولا أبوه ولا أمه ولا أبدا، ما حد. فهذه هي الأمانة، يعني لازم يؤديها يعني كما يقول إيه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: كفارة لما يكون في المجلس. وقد رواه مرسلا كذلك: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم الله لهن بهن، كما يختم بالخاتم. فهذا يعني تقريبا يعني ثم قال: وإدبار، قد تقدم في حديث أنها الركعتان التي قبل صلاة الفجر، ركعتان قبل صلاة الفجر، وهي سنة مؤكدة، وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني من أحب أن يوتر بركعة فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بسبع فليوتر. وأكثر شيء كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. وسئلت عائشة عن ذلك، قالت: كان 4 ركعات فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم 4 ركعات فلا تسع، ثم كان يصلي الرسول صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يعرض للبشر ما يعرض، مثلا يكون نشيط يصلي 11، مرات يكون تعبان شوية، أو جاء من السفر، جاء من الجهاد، فذاك الليلة يصليها كم؟ قد 7 أو 3. هو كذلك الإنسان المسلم الآن، يعني بعض الناس يصلوا كثير، وبعضهم. ثم الرسول كان يطيل، حتى أن رجلا كان جلس في بيت رسول الله وأراد أن يصلي مثل صلاته، فابتدأ الرسول يقول بسورة البقرة، فلما انتهى منها، يعني سورة البقرة 2.5 جزء، فظن إن عندما تنتهي سورة البقرة يركع، وإذا به قرأ سورة آل عمران. هذا الرجل الصحابي ما يعني ما ترك الصلاة. قد حصل ذلك أن بعض الصحابة، ولذلك الرسول حتى الأئمة يلزم عليهم يعني من أما فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. وقد حصل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي في هذا المسجد، نعم، مأموما، ثم يذهب إلى قبة ويصلي لا إماما. فجاء رجل من الأعراب، رجل فلاح كان يشتغل في النهار في بستانه، ولما جاء العشاء جاء، نعم، أغلى بعيره عند مسجد قباء ودخل يصلي. فابتدأ معاذ بسورة طويلة، فالعرابي هذا الأنصاري ترك الصلاة وصلى وحده. فلما غلق معاذ قال الصحابة: يا هذا فلان فلان صلى معنا وترك الصلاة وصلى النفس وراه. قام معاذ قال: هذا منافق. لما قال هذا منافق، هذا الرجل جاء في اليوم الثاني إلى رسول الله وأخبر أن رجل فلاح طول النهار أشتغل في بستاني، أسف الزرع وأقوم بهذا. فماذا فناداه قال: يا معاذ، فتان يا معاذ، إذا صليت بالناس وصلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، ما تقرأ البقرة ولا تقرأ آل عمران، أبدا. فلذلك هذا عشان يخفف على الناس، في بيته يبغى يصلي يصلي زي ما يبغى، مثلا يصلي في الليل، فهو لا بأس أن يفعل مثل هذه الأشياء التي يعني هذا. وهذا تقريبا قال 5 صلوات في اليوم والليلة، ما في غير 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب. وكلما زاد يعني من النوافل، وجاء في الحديث يعني الحديث الذي أخرجه البخاري من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرم ولا يزال. وأحب إلي ما افترضت عليه أن يقوم الإنسان بالصلوات، وأحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي. إيش معنى؟ يعني ما يسمع إلا ما يحبه الله ورسوله، يسمع إيه؟ القرآن، ويسمع الذكر، وبصره اللي يبصر إيه؟ يبصر إيه؟ من وقوت السماوات والأرض. نعم. ورجله التي يمشي إلى المساجد، يمشي إلى الجهاد، هذا معناه. وجاء يقول في رواية غير للبخاري، نعم، يقول الله تعالى عن نفسه: وما ترددت في شيء ترددي في قبض عبد المؤمن. لكن هذا في ايه؟ في رواية غير البخاري. ترددي في ايه؟ قبض عبد المؤمن. يكره الموت واكره اساءته. وهذا يعني صفة لله سبحانه وتعالى، ومعروف ان صفات الرب لا تشبه يعني ترددي انا وترددك انت وتردد الناس الثانيين، بس هذه وصحيح، بس ما يعني ما حبينا يعني ما الى الان انا ما وقعت على، ويبان يعني بعض يعني لو فتشوا في اي من اخرجوا مثلا، والا هذا ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبد المؤمن. يكره الموت، كل الناس يكرهون الموت ابدا، وانا اكره، ولكن اذا جاء الاجل ما في شيء، لا بد اذا جاء الاجل سواء كبيرا او صغيرا، حتى الرسل صلوات الله وسلامه عليه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اجله يعني اختار ايه؟ الرفيق الاعلى. فعائشه تقول له خلاص عرفت انه ايه هو لا يريدنا، والرفيق الاعلى. ومعلوم المؤمن اذا مات يرتاح، ولكن العاصي هذا يصير ايه؟ اشد من ايه؟ مما كان عليه او كده. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال انهما ركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فانهما مشروعتان عند ادبار النجوم. يعني مثلا متى النجوم تسقط؟ بعد الفجر، بعضها قبل الفجر وبعضها بعد الفجر، وبعد شوية اذا صار الاسفار يصير ما لو واحد طالع في السماء ما يرى اي نجم، فهي ركعته، ولذلك كان الرسول يحافظ عليها، وله الانسان يصليها بما يستطيع، فان ثلاث ركعات ركعتين ويسلم ثم ركعه، او يصلي اربع ركعات وله ان يصليها سردا، سردا الثلاثه كلها سردا، واما يصليها كالمغرب فهذا جاء في نهي. ومع ذلك بعض الناس من المسلمين يفعلون ذلك، يصلي الوتر زي المغرب، هذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم يكون الوتر ايه؟ ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم، او يصليها الثلاثة كلها بعضها، يصلي الركعة الاولى والثانية والثالثة ويجلس التشهد ويسلم، هذا كذلك جائز. ثم ذكر قال: والنجم اذا هوى. برضو هذا سورة النجم هي سورة مكية، وفيها جاء في الأحاديث الصحيح، قال البخاري عن عبد الله، دائما عبد الله إذا أطلق المراد به عبد الله بن مسعود، يعني أي كتب الحديث يقول عن عبد الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به، ليه؟ لأنه كان أكبر العبادلة، هذا إنه إيه؟ العباء هو أسلم في مكة، وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادلة الثانيين صغار، مثلا عبد الله بن عمر جاء مع صغير مع أبوه، عبد الله بن عمرو بن العاص جاء مع هذا، هذول كانوا إيه صغار، فذلك دائما إذا قرأ. أما الثانيين لازم يقول إيه؟ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عباس رضي الله، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا كان في يعني في حجة الوداع عمره 13 سنة، يعني ما بلغ، حتى جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان الرسول كان في حجة الوداع، وكان الرسول يصلي وكان راكبا حمار أتان، الأتان معنى الحمار الأنثى تسمى أتان، فيقول فتركها سرعة في هذا ودخل ومر على بعض الصف فلم ينكر علي أحد، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا مر لا يجوز أن يمر أمام إيه؟ الإمام والإنسان المنفرد. وأما لو مر أمام المأمومين وهم يصلون وخلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لا يجوز له أن يمنع الناس أن يمروا، مثل الآن إذا قامت أي صلاة من الصلوات وجاء إنسان يمر فلا يمنعه. أما إذا كان يصلي وحده وبشرط أن يكون له سترة، أما يروح يصلي هنا ويمنع الناس يمروا هنا لا، يبغى يصلي ما يمنع يروح هناك جنب الساري، يكون بينه وبين الساري على قد ما يسجد، هذا له اللائم. والمرور بين يدي المصلي حرام، لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، بعضهم قال 40 سنة أو 40، قال 40 خريف، والخريف كم مرة يكون في السنة؟ مرة واحدة، ما في بلاد إلا فيها خريف مرتين، إلا بعض البلاد قليلة يعني. فلذلك هذا والنجم، قال والنجم، وهذا قسم، يعني الله أقسم بالنجم إذا هوى، يعني إذا سقط. فسره بعض بالنجم بمعنى يعني بالنجم السرية، السرية. وبعضهم فسره يقول اختلف المفسرون في معنى قولي والنجم، قال ابن وجية عن مجاهد يعني بالنجم السرية، ومعروف السرية تسقط مع الفجر، وكذلك رواه. وزعم السدي أنها الزهرة، ومعروف مسألة النجوم كثير ناس يعرفوا عنها، يمكن بعض الفلاحين يعرف أكثر من المتعلم، يعرف أن النجم الفلاني إذا طلع يصلح لزراعة الشيء الفلاني، وهو رجل بدوي لا متعلم ولا قيري ولا شيء، لكن من أبوه ومحيطه يعرف هذه الأشياء، حتى يعرف يعني كم باقي على الفجر، وسألته يعني قد إيه على الفجر باقي، يقدر يقول لك يعني كذا وكذا، ولا ما عنده ساعة إنه يبقى يعني كذا من الوقت، يعني وهذا شيء يعني تقريبا. وكذلك عظم البحار اللي يسافر في السوق كذلك يعني كذلك عندهم يعني خبرة في هذا، ولو ما درسوا لا في الجامعة ولا في هذا. هو يعني إذا سقط، ومعلوم أن النجوم تسقط، والنجوم تارة تكون يعني يرمى بها الشياطين كما جاء. ثم قال ما ضل صاحبكم، والمراد صاحبكم المراد هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ضل، بل الراشد الذي له الرشد في كل هذا معنى. والنجم إذا هوى يعني القرآن إذا نزل، ومعلوم القرآن يسمى منجم لأن القرآن نزل في كم؟ في 23 سنة. والنجم هنا فسره بعض النجم معنى القرآن، لأن القرآن منجم، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك، بعد ذلك جاء يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل، بعد ذلك صار ينزل القرآن آية آيتين 4 آيات 5 آيات 20 آية 30 آية، بين الآية الأولى وبين الآيات الأخيرة في آخر ما يكون في حجة الوداع نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد قبل وفاة الرسول بمدة وجيزة نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا، هذه آخر آية نزلت، ولكن هذه ليس فيها أحكام، أما الأحكام وهو تقريبا هذا. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ودائما لا لما تكون في هذه الآيات بمعنى أقسم بمواقع النجوم، يعني لا يسموها العلماء صلة، وهي معناها زائدة. والعلماء تكلموا بأسلوب علمي، مثلا لو أن إنسان عامي أو إنسان دخل في الإسلام واحد يقول له هذه لا هذه زائدة، قد ينكر عليه، كيف شيء القرآن في القرآن زائد أنت تقول؟ فهو يتكلم بأسلوب علمي خلاص، إذا قال لي مثلا هذه صلة، العامي ما يعرف صلة إيش معنى صلة، ما يعرف، لا يعرف هذه الأشياء. أما لو قال زائدة واحد عامي يقولك انت يا شيخ ليش تقول زائد في شيء، الله يجيب شيء زائد، فهم يتكلم بأسلوب علمي، فالأسلوب العلمي هذا فليجادل، فلا أقسم يعني أقسم بمواقع النجوم. إيش النجوم؟ يعني وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. جواب القسم إيه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والمراد المطهرون هنا الملائكة، يعني إيه المراد؟ هي المطهرون. أما الناس نحن سماه المتطهرين. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا موجود في الموطأ عمرو بن حزم، وعمرو بن حزم هذا يعني أحاديثه يعني تقريبا حسنة. فلا يجوز للإنسان يعني يمس القرآن وهو إيه محدث حدث الأصغر. وأما إذا كان محدث حدث الأصغر فله إيه أن يقرأ بالغيب، يقرأ بالغيب. وإذا كان جنب فلا يجوز له أن يقرأ ولا آية. بعض العلماء يقول لا، في بعض الآيات التي تكون زي فيها الدعاء زي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزي بسم الله الرحمن الرحيم، وأصح الأقوال أنه لا يجوز له أن يقرأ. لا يقرأ شيء من القرآن ما دام إيه هو جنوب. ولجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، ما لم يكن جنوبا كان لا يقرئنا القرآن. وأما إذا كان، وأما الذكر جائز، فالإنسان مجنب يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكر، له يسبح الله، يقول لا إله إلا الله، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستغفر الله، هذا جائز. أما قراءة القرآن فلذلك هذا يعني وما غوى يعني ما ضل، بل هو إيه بين لنا طريق الحق، وبين لنا الإسلام، وبين لنا كل ما نحتاج في ديننا، ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا عنه، وما ينطق عن الهوى، ما كذلك الرسول لا ينطق عنه، فحق وعلينا أن نعمل به. وحتى أن يقول عبد الله بن عمرو بن العاص قيل له يعني الرسول بشر، قيل له الرسول بشر، والبشر يعني يحصل عليه مرات يكون غضبان، وكان يكتب عن كل شيء قاله رسوله، فقالوا له لا تكتب قريش، فسأل رسول الله قال لا، هذا اللسان ما يخرج منه إلا الشيء الطيب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والوحي القرآن وحي، والسنة كذلك وحي. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. فإن الرسول أوتي القرآن ومثل القرآن معه، والسنة هي التي تشرح القرآن وتوضحه وتبينه. فالقرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مين بيّن؟ الرسول صلى الله عليه أن الصلوات خمس، والزكاة زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الثمار، هذا فين؟ جاءت إيه؟ في السنة، فلا بد من سنة، فهي الذي تشرع. كذلك الحج، لله على الناس حج البيت، الرسول حج مع أصحابه حجة الوداع، كان هو أمامهم وهم وراه، يعني عمليا يعني خرج من المدينة يوم 25 من ذي الحجة، وما عاد إلى المدينة تقريبا إلا بعد 20، يعني ذي القعدة، هذا يعني يمكن بعد 20 أبدا، وكانوا هم معاه، فلذلك قال لتأخذوا عني مناسك لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. يعني الصحابة معاه كلهم يعني ماشيين، وكانوا 100,000، لا واحد، والواحد ما يأتي أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.